حسين للمصحف رسم من هاجة بالدماء السالت موداج. هذا النص حبيبي حسين لما انشاف دين الله الحنيف موقفه بين الكفر اصبح ضعيف. ثقيل ثقيل بارك الله بك. حسين لما انشاف دين الله بدم للمعتقد وهج شحنته ودرس للأجيال صارت سيرته وكعبة الأحرار صارت ثورته وإله ثوار المجيد حجاج وإله ثوار المجيد حجاج. بارك الله حسين كعبتك الوفي وحر وشهيد وكل غيور الماء الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. الدين نور المؤمن وحفظ العارض الباري جاء علمه جعل عالم فارض. الدين ثابت حكمه مسرح عارض ولا Thank you. حسين شافي الظلم خي يا مع البلاد حكمي بين مرجان دس طول الفساد كيس الموقف في اللعب درب الرشاد وصافني الهجرة بارك الله فيك. من مدينة جدة شد الراحلة ضاعنا واصل بالمسير والكربلة بهالأرض مصرع البحر اختار له وبالشهادة النصر وبالشهر